فجئت وعند الباب جيت تجري عشان لا تفوتك الثالثة ولا الرابعة. لا، الذي أدركته من الصلاة رباعية ثنائية ثلاثية صله مع الإمام، واللي فاتك إيش؟ وما فاتكم فأتموا. إيش تقول يا جماعة؟ وما فاتكم فإيش؟ أتموا. هذه اللفظة جاءت بلفظ آخر أيضا فقدوا. أتموا اقضوا. بعض العلماء يقول دلالة اللفظين لغة سواء، لأن القضاء قد يكون بمعنى التمام والإنهاء والفراغ، فإذا قضيت الصلاة يعني إيش؟ تمت وانتهى. قضى كل ذي إيش دين فوفى غريمه، قضاء الدين بمعنى دفعه وأداؤه. قضى فلان ما عليه، قضى فلان بالحق بمعنى حكم. تأتي كلمة قضى أو وما تصرف منها لمعان عديدة، ومن معانيها الإتمام. قل فلان قضى الأمر الذي كان قد بدأ به. وبعض العلماء قال لا، هذا الصلاح شرعي، أتم ما بقي من نقص، اقضوا ما فات عليكم من قبل. وش الفرق بين اتم واقضوا؟ رتبوا عليها فروع، ولكن اولا اللفظان. جميع شراح الحديث يقولون المشهور والاكثر عند الجمهور لفظ فاتموا. وجاءت بعض الروايات عن احمد والنسائي، وبعضهم يعزوها لمسلم يقول فقضوا. اذا اللفظان صحيحان، ولكن احد اللفظين اشهر واكثر من الاخر، والكثرة لها الترجيح. فاذا قلنا باللفظين، فمن اخذ برواية اتموا وهي المشهورة عند الجمهور له ترتيب في الماضي، ومن اخذ برواية فقد له ترتيب اخر يخالف الاول. ما الفرق بين اللفظين؟ اذا جئنا الى مثلا صلاة رباعية جهرية او ثلاثية ولتكن المغرب، وجاء انسان وفاتته الركعة الاولى وصلى مع الامام كم؟ ركعتين. بقي من الثلاث ركعة، هل الركعة التي سيصليها بعد السلام، الكلام الان في ركعة ليش؟ الثالثة الباقية، ركعتان مضيتا، الثالثة، هل هي الاولى التي فاتته ام هي الثالثة الباقية عليه اخر صلاته؟ انتم معنا جماعة ولا لا؟ هو صلى مع الامام كم؟ ركعتين، بقي عليه ايش؟ واحدة. الواحدة اللي باقي عليه هي التي فاتته لم يدركها مع الامام يقضيها، ولا هي الثالثة التي لم يصلها فيتمها؟ فكروا شوية وقولوا لي بعدين. ها نعم نعم، احنا ما نبغى نجي للروايات الان، احنا نبغى ناخذ الرأي وبعدين نطبق عليها الروايات. التصوير العقلي للواقع هو هذا، هو مطالب بركعة ما في شك، لكن بقي علينا نتصور الركعة التي سيقوم يصليها بعد سلام الامام، هل هي الفائتة التي لم يدركها وهي الاولى بالنسبة للامام، ولا هي الركعة الثالثة الباقية تتمة الثلاثة؟ معلش، لما كان الحال محتمل، فمن اخذ برواية فأتموا يبقى الركعة اللي حيقوم يأتي بها تكون هي الأولى اللي فاتته ولا الثالثة الباقية؟ ها؟ هذا على رواية ايش؟ أتمه، لأنه جاب واحدة واثنان بقى عليه يكمل الثلاثة، أتم الثالثة بالركعة بعد الإمام. وإن قلنا هي الماضية التي فاتته يبقى صلى ركعتين وفاتته واحدة يقضيها، يبقى يقوم يصلي الأولى التي فاتته ايش؟ مع الإمام. طب حتتعب الدنيا ليه؟ ما هي واحدة واحدة وخلاص حتكمل الثلاث؟ قالوا لا، القضاء يحكي الأداء. إذا قلنا يتم حتكون بالنسبة إليه الركعة الايه؟ الثالثة. والثالثة في المغرب جهرية ولا سرية؟ ها؟ سرية. إذن حينما يقوم بعد الإمام ليأتي بالثالثة يأتي بالقراءة سرا. ليش؟ لأنه يتم الثالثة الباقية عليه. وإذا رجعنا إلى رواية فقده سيكون قيامه لصلاة الركعة الأولى التي فاتته، والأولى سرية ولا جهرية؟ جهر. إذن يجهر بالقراءة. هذا الذي يترتب على إيش؟ على أتم وقته. طيب، وأي إنسان فعل الأمر أحد الأمرين الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ إن اعتبرها أتم وأتى بها سرية الحمد لله، وإن اعتبرها الماضية ويقضيها ويأتي بها جهرية لا مانع والحمد لله. إذا الصلاة صحيحة على كلتا الروايتين، وكل له مستند من الرواية، لكن أيهما أرجح؟ فكروا شوية وشوفوا الأنسب. ها؟ أتموا. طب أرجح ليش؟ نعم؟ أكثر إيش؟ يعني أنه أرجح من جهة الرواية أقوى؟ يعني أرجح لقوة الرواية لأنها مشهورة بس؟ ها؟ نعم. ها؟ نعم. أيسر على الإنسان من تكسلان. أيسر يعني أيسر عليه عشان يأتي بها سرية. لا والله بدم شيء فيه السنة، ما هنا كلمة أيسر ما ينظر إليها. نعم. شفت هذا الترجيح الموضوعي. تكبيرة الإحرام تكون في أي ركعة؟ في الثانية، والآن أدرك مع الإمام الثانية والثالثة، وأصبح لو اعتبرنا ما أدرك مع الإمام ثانية وثالثة وعليه أن يأتي بالأولى يبقى أوقع تكبيرة الإحرام فين؟ في الثانية. ولكن لما كبر تكبيرة الإحرام أول ما دخل مع الإمام تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الأولى. إذن التي دخل بها مع الإمام هي الأولى في حقه، وإن كانت الثانية أو الثالثة في حق الإيش؟ الإمام. ولو أدرك الإمام في الركعة الأخيرة يبقى سيتم ويقضي إيش؟ ركعتين. على أتم ماذا يفعل؟ ها؟ يجهر في واحدة ويسر في الأخيرة، وهكذا يكون التفريع على الفرق بين أتم وقضوا. والله سبحانه وتعالى أعلم.